كان الكلام في موضوع الأمانة التي يجب على الولي أداؤها، مشير الإسلام قسم الأمانات إلى نوعين، أمانات في الوضع والولايات هذا النوع، والنوع الثاني أمانات في الأموال. وكنا الآن نتكلم على الكلام في أمانة الأموال، وأنه يجب أداء أمانة الأموال إلى أهلها، حتى من خان في الأمانة لا يجوز أن نخونه بل يجب أن نؤدي إليه الأمانة. ثم بدأ شيخ الإسلام في بيان الأموال التي تصل إلى عين السلطان، وكيف تقسمها بالعدل بين الناس، وكيف يؤدي الأمانة فيها. فقال الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف، يعني معنى الأموال السلطانية معنى الأموال التي تصل إلى السلطان وتدخل في بيت المال. قال ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفريضة. الغنيمة والصدقة والفريضة. ثم هيبدأ الكلام في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، ونصرف كل نوع من أنواع الثلاثة. قال: فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار والقتال. هذا تعريف الغنيمة. المال المأخوذ من الكفار بشرط أن يكون مأخوذ بالقتال. فالمال مثلا لو فرضنا أن احنا كنا سنحارب دولة كافرة، فتم الصلح على أن يعود جيش المسلمين مقابل مال يدفعونه للمسلمين كل سنة. هل يعتبر غنيمة ولا لا؟ لا، ما خدوش من خلال، ما تمش من لا يعتبر غنيمة أخوه سلطان. لا، هلاقينا إن شاء الله هيدخل في الخير. وكذلك الجزية التي يدفعها غير المسلمين في بلاد الإسلام لا تصنف على أنها غنيمة، لأنها لم تؤخذ من القتال ولكن تظهر في الخير، فلها مصارف أخرى من مصارف بيت المال. إذا الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار والقتال. قال ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي أنزلت في غزوة بدر، وسميت أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين. وأصل النفل هو الزيادة، ولهذا سميت صلاة النافلة بنافلة، كأنها زيادة على القريبة، وأصل المثل هو زيادة. ليه سميت الغنيمة نفل أو أنفال؟ لأنها زيادة في أموال المسلمين من أموال الكفار. فقال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله ورسوله. إلى أن قالوا: أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه مصارف الغنيمة أو مصارف خمس الغنيمة، مصارف كل الغنيمة. وقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور. إذا المناهي ذكرت في القرآن الكريم وأحلها الله تعالى وبين مصارفها. كذلك في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نزلت الربوع بمسيرة شهر. يعني ايه نزلت الربوع بمسيرة شهر؟ يعني يكون بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه مسيرة شهر. يعني قريب من 1500 كيلو. وينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ألقى الرعب في قلوب الكفار، مع أن بينهم وبين الرسول مسافة 1500 كيلو. فهذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطها أحد من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، يصلي المسلم في أي مكان ويتأمل ما قال. وكان في الأمم السابقة لا يصلي الواحد منهم الا في المعبد الذي اقيم قبل الصلاه، لا يصلي في اي مكان. والتيمم من خصائص هذه الأمة. فأيما رجل من مثل أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فكون الغنائم تكون حلالا هذه من خصائص هذه الأمة، ولم تحل الغنائم لأحد من أنبياء السابقين. وورد في الأثر كيف كان يفعل ذلك؟ كان إذا غنم المسلمون الأنبياء السابقين وأتباعهم، إذا غنموا من أعدائه مالا كانوا يجمعونه بعد القسوة فتنزل النار مع السماء تحرك، فلم تكن المنام حلالا بيوم السبت، ولكن أحلها الله تعالى ذلك. وأعطيت الشفاعة، لي الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأعظمها الشفاعة العظمى. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعثه إلى الناس. طيب هذه بعض خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إنا منها بالنسبة لسياق الكلام وأحل فيها إيه؟ الغنائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف بالجهاد والقوة حتى يعبد الله وحده، حتى يكون الدين كله لله. وجعل رزقي تحت ظل ربي. المقصود به الغنائم المأخوذة بالقتال من جهاد سبيل الله. وجعل رزقي تحت ظل ربي. يكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم رزقه بالقتال والجهاد في سبيل الله. وهذا أفضل رزق. ولهذا العلماء اختلفوا هل العمل في التجارة أفضل أو العمل في الصناعة أفضل أو العمل في الزراعة أفضل. بعدما ذكر العلماء هذا الاختلاف، هذا بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان له أفضل الأرزاق وأفضل الأعمال في الجهاد في سبيل الله، وكان يأخذ رزقه من جهاد في سبيل الله بغيره. وليه كان هذا أفضل الرزق؟ هذا أفضل الرزق أولا لأنه مأخوذ بالمغالبة على دين الإسلام. يعني أخذ المال بطر من الكفار بالحق حتى يعبدوا الله تعالى وحده، حتى يكون الدين كله لله. فكان المال مأخوذ من الكفار بالقتال هو أفضل الرزق. أفضل من الصناعة وأفضل من التجارة وأفضل من كل العمل. لأنه أخذ لنصر هذا الدين ولئلا يعبد احد الا الله. وجعل رزقي تحت ظل امي، وجعل الذله والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهم. ايضا الشاهد من الحديث فيما يتعلق بموضوعنا وجعل رزقي تحت ظل امي، ففيه ان المناهج حلال وانها افضل الارزاق. يعني افضل مال يكتسبه الانسان هو المال الذي يكتسبه بالجهاد في سبيل الله، لان المقصود منه اعلاء هذه المكان. طيب ثم بعد ما بين المؤلف ان المناهج حلال وان الله تعالى بين مصارفها في القران الكريم، بدا يبين كيف يتصرف الامام في هذا الجزء المهم جدا من نوافل بيت المال. فقال: والواجب في المال تخميسه، يعني يؤخذ كل الخمس، والباب كان أربعة خمس، يؤخذ من الخمس، خمس الغنيمة كلها، يعني تجمع كل الأموال التي غنمت من كفار ويؤخذ خمسها. قال: وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى. لهم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذكر الله تعالى في أول الآية فأن لله خمسه ليس المقصود أن هذا قسم ممن يستحق الصدق إليه، ولكن أن كل شيء لله تعالى. فذكر الله تعالى اسمه يعني نوع من التروج حتى تبدأ الآية بذكر اسم الله وتبدأ القسمة بذكر اسم الله، وإلا فكل شيء هو لله سبحانه. فيقسم إذا يؤخذ خمس الغنيمة. خمس الغنيمة يصرف في خمسة مصارف: للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى قارب الرسول صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم مصرفها؟ خمس مصارف. بعض العلماء يقول ان هذا الخمس يخمس اخماسا مره ثانيه، وكل خمس يذهب لمصرف من هذه المصارف. واضح تمام؟ ولهذا يعد بعض العلماء فيقول ان حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنيمه خمس الخمس. وحق اليتامى خمس الخمس، وحق اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ومال خمس الخمس، وحق المساكين خمس الخمس، وحق اهمال السبيل خمس الخمس. ولكن الصحيح ان هذا التخميس ليس واجبا. الواجب ان يصرف الخمس في هذه المصارف الخمسه. ممكن يبدل بعض من هذه المصارف على بعض او يعطي اكثر من بعض على حسب ما يراه الحاكم من المصنع. فالواجب ان يصرف الخمس في هذه المصارف. كما ان الواجب في الزكاه ان تصرف في هذه الزكاه الثمانيه. ولا يجب ان تقسم الزكاه بين الثمانيه. ممكن يعطي حقيقة كل زكاه. فكذلك هذا الخمس يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بين هذه المصارف الخمسه. ويقسمه ولي الامر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المصارف الخمسه. ايوه بس هو الاصل ان الحاكم مش هيصرف في الهواء، هيصرف في الاصلح. فمش ممكن ياخذ خمس الغنيمه كلها ويعطي واحد فقط. لا، الاصل ان الامام هيتصرف على حسب المصلحه وعلى حسب الوكيل اللي عنده بين الناس وقدر الله. ممكن مثلا في وقت اوقات مثلا وقت مجاعه وفقر للناس. فممكن يقدم بس يقدم مساكين. فبدل ما يديهم خمس الخمس لا يديهم خمسين من الخمس. ممكن يكون مثلا في هذا الوقت ما فيش ادنى اسابيع. خلاص ما يعرف ادنى اسابيع شيء. واضح يا جماعه؟ ممكن يكون مثلا لو الامه بنو هاشم اصيبوا مثلا بفقر، اصيبوا بحاله شديده او بضروره شديده، فممكن يقدم بني هاشم بدل ما يديهم خمس الخمس يديهم خمسين. المهم ان الحاكم هيجتهد بقدر الامكان في اقامه الايه؟ العدل بقدر الامكان. ولكن لا يلزمه ان يقسم بالسويه خمسه اخماس، خمس للفقراء وخمس لليتامى وخمس لذوي القربى، لا يلزمه. بل المقصود ان خمس الغنيمه عموما لهذه المصارف الخمسه. والباقي قال وقسمه الباقي بين الغنيمين. الباقي بين الغنيمين كم؟ اربع اخماس الغنيمه. فأربع أخماس الغنيمة للمجاهدين والخمس في هذه المصارف الخمس. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني من حضر الوقعة. وهذا كلام هذا المؤمن عن خيرات الصديق رضي الله تعالى عنه. أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال: هم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا. ده معنى شهد الوقعه، يعني من حضر الغزوه وحضر القتال وكان مستعدا للقتال ولكن لم يقاتل، ليس مسلم له وزن غنيمه ولا له حق غنيمه. فالغنيمه مش خاصه بالمقاتلين الذين باشروا القتال، لا، كل من حضر الغزوه وحضر المعركه وهو متجهز للقتال له سبب الغنيمه. ممكن مثلا يكون معسكر المسلمين مثلا خرج معهم مثلا بالجماعه من خلاص بحيث اذا ذهب المسلمين للغزوه والقتال يبقى مثلا المعسكر والخيال والامتعه والاسلحه مخلول الى الساحه مثلا في حراسه. الحراسه اللي وقعت على هذه الاشياء لا تقتل. ولكن شاهد الغزوه ولا شاهد الغزوه وجايين معهم بسلاح مستعدين للقتال. لهم وزن غنيمه ولا لهم سهم زي اللي قتل بالظبط. فالاربع اخماس تقسم على كل من شهد الوقعه وكان مستعدا للقتال. لكن لو فرضنا واحد خرج مع جيش للتجاره فقط. لم ياخذ معه سلاحا ولا كان مستعدا للقتال. هل ياخذ شيء من غيره؟ لا، لان هذا هو من شهد الوقعه. فالمقصود من شهد الوقعه يعني من شهد للقتال كما قلت لك سابقا. وهم الذين شهدوها للقتال. غير مستعد للقتال. سواء وقت او لم يقتل. ويجب قسمها بينهم بالعدل فلا يحال احد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفقده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قصر عليه بالعدل ولا يخص احدا من الصحابه بشيء دون الاخرين الا بسبب كما سياتي. وفي صحيح البخاري ان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه راى له فضلا على من دونه، يعني راى انه له اثر في القتال واثر في الانتصار اكثر من غيره مما لا يسمع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ وفي لفظ اخر قال سعد للرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل يكون حاميه القوم، فيكون سهمه وسهو غيره سواء. رجل كان هو في المقدمه وقاتل ودافع عن المسلمين وفعل وفعل. هل هذا الرجل يستوي مع غيره ممن لم يفعل شيئا من هذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سألتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فهذا دل عليه أقوى واحد في الجيش وأقل واحد في الجيش سواء عليه. والنصر لا يكون فقط بسبب الأقوياء، بل حتى الضعفاء، بل يعني النصر حصل النصر في هؤلاء. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فكأن هؤلاء فقط وساق النصر. إيه؟ فبعض الأطفال خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لإخلاصهم ودعائهم. قد تكون دعوة صادقة خرجت من أحد الجنود في المعركة وهو من أضعف الجنود قتالا، ولكن كان مخلصا في هذه الدعوة، فدعا الله تعالى أن ينصر المسلمين، فاستجاب الله تعالى الدعوة فانتصر المسلمين. فيكون النصر هذا من سبب الرجل مع أنه ولم ينزل النصر لسبب قتال فلان لا مثل له. ورجاله المنام تقسم بين المنامين في دوله بني اميه وبني عباس. لما كان المسلمون يرسلون الظلم والطرف والقرقر، فين القرقر؟ دول مكه. دول مكه فين؟ وهم اهل والطرف الأطراف والتطابق، الأطراف والتطابق. لكن يجوز الإمام أن ينفل من ظفر منه زيادة، زيادة نكاية، كسرية تساقط من الجيش، أو رجل صعد حصنا عليه فتحرر، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو، ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون نكاية. النفل هنا سبق قلت الأمثال يسألونك عن الأمثال، الأمثال في الآية إيه؟ لا معناها في الآية يا المناهج، لا نفل عند العلماء مش هو المناهج، له مصطلح خاص. النفل هو ما يعطيه الإمام لأحد المفاخرين زيادة على نصيبه في الغنيمة. فيسمى النفل يعني زيادة على سهمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض المقاتلين وكذلك الخلفاء، ولكن تنفيذ مصلحة. تنفيذ ايه؟ مصلحة. يعني ايه؟ رجل مثلا أدلى بلاغا حسنا في المعركة يمكن يقدم على عدو في الغنيمة، يعطى شيء زيادة اللي هو النفقة، يعطى شيء زيادة، يعطى جزء زائد على رجل مثلا صعد حصن وفتح كم المسلمين فانتصر المسلمون، ممكن يقدم على غيره يعطيه بها زيادة في الغنيمة مثلا. لو مثلا قتل مثلا قائد الجيش من أعدائه، وقتل طبعا القائد يثير نوع من الضعف والخوف في نفوس الجيش، لأن هجر الجيش كله. فممكن هذا ينفر ولا لا؟ ينفر. فيكون هذا التنفيذ اللي كان ينفره الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه كان تنفيذ بالعدل، وتنفيذ حسب المصلحة. من أبلى بلاء حسنا في المعركة، أو قتل حسنا، أو فعل شيء كبير في المعركة، أو قتل أحد قائد الأعداء ونحو ذلك، كان يعطى جزء زيادة من الغنيمة تخفيفا للمجهود الذي بذله. قال: وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد واليهود وغيره، وكان ينفل السرية في البدء الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. السرية بإيه؟ إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مثلا مع مثلا من المقاتلين مثلا، وكانوا في غزوة تبوك تجاوزوا 30,000 مقاتل. اخواتك حوالي 5000 اخ. ممكن قائد الجيش مثلا يختار مثلا 200 واحد من الجيش يخليهم سريا يقدمهم بحيث هم يبتغون هم مناجاة الاعداء وبعدين على ما يحطم الجيش. دي تتسمى السريه في مكه. بدأ السريع من قتال حرب الجيش. وممكن يكون هذا بعد انتهاء الغزوة. بعد ما تنتهي الغزوة ويرجع الجيش للمسلمين فممكن يخشى الجيش المسلمين ان الكفار يتبعوه. فيعمل ايه الامام او القائد؟ يختار مثلا 300 400 200 100 على حسب ما يرى من الجنود ويخليهم خلفه يقاتلون الاعداء. بحيث انه احد المسلمين ما يصل للجيش. يبقى دي فضيحة. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينفذ السريه في البدء وفي الرجعه. البدء يعني قبل وصول الجيش وفي الرجعه يعني بعد رجوع الجيش. كان ينفذ الكلام في البدء الضحى وفي الرجعه ثلث. ليه البدء اقل من الرجعه؟ نعم؟ لا ايوه ماشي لان الرجعه افضل. الرجعه افضل. ليه الرجعه افضل؟ البدء والتغيير عند اعداء بدء فيقرب من مصر العدو مش واخد باله فجاه فالخطر فيها اقل. وغير كده جيش المسلمين وراها حتى لو هزموا الجيش وراها مش كده؟ لكن في الرجعه خلاص العدو مستعد وجيش كله موجود ماشي وجيش المسلمين سبقهم فلو انحسبوا قتلوا. واضح كده؟ يبقى يوم اقل سريا في البدء ولا في الرجعه؟ في الرجعه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي في الرجعه الثلث وفي البدء يعطي كام؟ الربع اقل شيء. لكن ايه معنى يعطي الربع على الخمس؟ والثلث على الخمس؟ هذه السريه في البدء او في الرجعه غنمت أموال الكفار. غنمت أموال الكفار. هذه الغنيمة اللي أخذتها السرية تقسم على كل الجيش. مش خاصة بالسرية فقط. تقسم على كل الجيش. ولكن الأول يأخذ الإمام خمس هذه المنازل. ما تمتها هذه السرية خمسها. فيصرف فين؟ في المصارف اللي سبقت. واعلموا أنه غنمتم من شيء بل لله خمسه لرسول الله في الآية. هذه الخمس. باقي كان أربعة أخماس. الأصل أن هذه الأربعة أخماس تخص على الجيش كله. على أصحاب السرية وغيرهم من سائر الجيش مش خاصة بالسرية. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ في البدء ربع أربعة أخماس. يعني خمس كمان. ويعطيه للسرية. باقي كان من الغنيمة التي ثلاث أخماس تشترك فيه السرية مع الجيش. واضح كده؟ يبقى السرية خدت ربع زيادة. مش كده؟ ده اللي بدأ. في الرجعة الغنيمة هياخد منها خمس في المصاري المذكورة في الآية. باقي أربعة أخماس يؤخذ الثلث مش الربع. يؤخذ الثلث في الأربعة أخماس يعطى للسرية. طيب باقي الثلثين للجيش ومعاهم السرية. واضح التنفيذ كده؟ يبقى السرية الآن فضلت ولا لا؟ فضلت اخذت زياده على الجيش اللي معاه النفل اخذ زياده. وهذا النفل قال بعض العلماء انه يكون من الخمس. اي خمس؟ الخمس الاولاني خلص علامه انه رجل من جنه الا خمسه. فبعض العلماء يقول التنفيذ ما يكونش من اربعه اخماس المقاتلين. لا من الخمس اللي هو لله وللرسول وللقربه في الاخره. وقال بعضهم يكون من خمس الخمس كمان. اللي هو ايه؟ سهم الرسول فقط. خمس الخمس. لئلا يفضل بعض الغنيمين على بعض، والصحيح انه يجوز من اربعه اخماس. ده طبيعي يا شيخ. وده ظهر الحديث. يعطي الربع بعد الخمس. الربع بعد الخمس. فظاهر الحديث ان الخمس يؤخذ من الغنيمه وربع الباقي يعطى للسرية. اذا اخذت ربع الباقي يبقى التنفيذ الان من الاربعه اخماس ولا من الخمس؟ رمضان خمسة. فالصحيح أن التنفير يجوز رمضان خمسة، ويجوز أن يكون الخمس، ويجوز أن يكون الخمس الخمس على حسب ما يعلم. وإن كان في تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا ليغرس. تفضيل بعض يكون على بعض لمصلحة دينية مش مانع. إن المهم التطبيق بالإيه؟ بالهوى أو بالعصبية أو بالفرادة أو بالمعرفة الشخصية هذا لا يجوز. ولكن إذا فضل سريع لأنها أقل من الحسن، أو فضل سريع لأنها فتح الحسن أو تقدمت أو تأخرت عن الجيش المسلمين فهذا جائز. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفه واحمد طارق. اشمعنى فقهاء الشام؟ ليه فقهاء الشام مش مسميين فقهاء الشام؟ اشمعنى فقهاء الشام؟ ايوه الشام في هذا الوقت كانت وقت كان هي موقع القتال معروف والجهاد مش كده؟ هي الشام كان موقع الفروق القتال معروف. ففقهاء الشام اعرف بغيرهم من احكام البلاد والغنيمه. ليه؟ هم كل يوم في المعركه وكل يوم في مصر وكل يوم سعيده. فهم افقه من غيرهم واحرص واكثر استخداما من غيرهم لفقه المكان. ولهذا شيخ الاسلام ياتي بكلام يمضي هذه المساله. لانهم اعرف من غيرهم بهذا الكلام. وعلى هذا فقد قيل انه ينفذ الربع والثلث بشرط وغير شرط. وعلى هذا اذا قلنا انه ينفذ الربع او الثلث، سواء قلنا انه ينفذ الربع او الثلث من الخمس او من الخمس الخمس او من الاربع اخماس، ينفذ الربع والثلث بشرط وغير شرط. يعني هو قال مثلا هنختار سريا تتقدم جيش المسلمين، ولم يقل ان هذه السريه له ربع، لم يقل، ما اشتغلش فيها. يقول له ربع ولا له ربع، لان هو بشرط وبغير شرط. يعني سواء اشترط له او لم يشترط، هو حكم في ربع في الفتح والثلث في الفتح. فيكون هذا حق للسريه سواء اشترط او لم يشترط او لم يشترط. الغنائم اللي ياتوا بها بعد الخمس لهم ربع او ثلث. هذا قول. وينفل الزيادة على ذلك بالشرط. لو أراد أن يعطيهم أكثر من الربع أو أكثر من الثلث، لا يجوز أن يعطيهم أكثر من هذا إلا بالشرط. يقول مثلا محتاجين مثلا سعيد أمين واحد وله نصف المنافع اللي هاتوا بها. بالشرط. يجوز ولا يبقى؟ يجوز بالشرط. لكن بدون شرط ليس لهم إلا الربع في المنافع والثلث في المنافع. لأن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل أن يقول من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاز برأس فله كذا ونحو ذلك. هذا نوع التمثيل أيضا. يقول مثلا من دل على طريق نفتح فيه هذا القصد أو هذه القلعة فله كذا وكذا من المال. ده تمثيل أو لا؟ تمثيل ولكن مشروط لمن قام بهذا المعنى. أو من فتح هذا القصد ودخل إليه فله كذا وكذا. أو من قتل فلان من الأعداء فله كذا وكذا. أو من ضار خلف الأعداء والتفتح له من الخلف فله كذا وكذا. ده تنفيذ الشرط أو لا؟ تنفيذ الشرط هو جائز، وفيه نوع تشريع للمسلم على القتال، مفيش مانع. وغزو البدر كما سيأتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله إيه؟ سلبه. له ما معه من الثياب وله ما معه من السلاح. مش هيخش المنافع. تشجيع على ايه؟ تشجيع على القتل؟ مفيش اسهل. لا يقتل حتى ياخذ هو السلاح وياخذ هو السلاح. وقد يكون احد المشركين معه من الثياب والاسلحه الاف. ممكن يكون طائف مثلا من القوات مزين الحصان بتاعه مثلا بالجواهر او بالذهب، ومزين الدمع بتاعه والسيف والرمح وهذه الاشياء بالجواهر الثمينه. يكون سعره بملايين، فيكون في تشجيع للقتال. من قتل قتيلا فله ايه؟ فله سعره. وقيل لا ينفذ زياده على الثلث ولا ينفذه الا بالشرط. بعض العلماء قال ان اقصى شيء ينفذ فيه الثلث، ولا ينفذ الثلث الا اذا اشترط من غير شرط الاجواز. وهذان قولان لاحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من اخذ شيئا فهو له. يقول من اخذ شيئا من اموال الكفار فهو له. جيد. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوه بدر، ولكن الرسول قال ايه؟ من قتل قتيلا فله سلم، فكان خاصا بالقتال السلم مش بكل شيء. فاذا راى الامام ان المصلحه تشجيع الناس على القتال او تشجيع الناس على اخذ الغنائم، يقول من اخذ شيئا فهو له، او من اخذ شيئا فله نصفه، من اخذ شيئا فله ربعه، كذا. مفيش معنى. بشرط ايه؟ اذا راى المصلحه راجحه على المساله. لان المفروض من القاعدات صرف الا لما تقومين المصلحه. واذا كان الامام يجمع الغنيمه ويقسمها لم يجوز لاحد ان يغل منها شيئا. قال الله تعالى: من يغل ياتي بما غل يوم القيامه. فان الغلو زيانه ولا تجوز ان نهبه يخلق شيئا من الغنيمه، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإن ترك الإمام الجمع والقسمة وأهل في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن هو له. يعني إذا قال الإمام أنا لا أجمع المناهج ولا أقسم المناهج، من أخذ شيئا هو له. يجوز أو لا؟ يجوز. ولكن يجوز بس بشرط من أخذ شيئا فهو له يخرج خمسه الأول. لأن كان ليس نصف صدقة بس. فمن غنم أي شيء من الكفار يخرج خمسه في الخمس مصارف في الأحداث الآية. والأربعات الخمس تبقى هذا جاهز. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة المتقطعية بعدم ذلك. إذا كان الإمام جبرا أيأخذ أموال الغنائم ولا يقسمها؟ وقال للمجاهدين: لا آدم أن يأخذ أي أحد أي شيء. الغنائم كلها تجمع معه. وإذا جمعت استحوذ عليها. فلا خمس ولا غيره. أخذ هو الخمسة في خمس. طيب إذا كان الإمام بهذه الطريقة، قال شيخ الإسلام: جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متقاليا للعدل في ذلك. يجوز أن كل واحد من المقاتلين يتحرى العدل على حسب استطاعته. طبعا مش ممكن أن يقتنع. هل يقدر مثلا أن المنام لو قسمت على الجيش مثلا فيقوم مثلا 5000 يأخذ 5000؟ يجوز هذه الحاله او لا؟ يجوز، ولكن بشرط يتحرى على الفضيله فلا ياخذ كل شيء. لانه اذا اخذ في هذه الحاله ياخذ حقه او لا؟ ياخذ حقه فلا يجوز ان يمنعه. والان منعه من حقه وهذا لا يجوز. فيجوز لكل واحد من الجيش ان ياخذ ما يتحرى انه العدل الذي يصيبه اذا قسمت المنائم بعد اخفاق 5 سنة على الجيش يكون له كذا ياخذ هذا المبلغ. طبعا حضر مع المسلمين جمع الغنائم والحال هذه او اباح الامام ان يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط. يعني شبه زي ما يقول من القولين اللي يقول ان في هذه الحاله يحرم على اي واحد من المقاتلين ياخذ اي جمله منها. يقول هذا القول متطرف، لأنه متقابل الطرفين، الطرف اللي هو أخذ الشيء، يقول هذا القول متطرف، يقابله في الطرف الآخر قول متطرف في الناحية الثانية، أن الإمام يجوز له أن يفعل في الغنية ما يشاء، حال مخالف، وهذا يجوز، والقول الوسط يقول ودين الله الوسط، اللي هو إيه؟ أن الإمام إذا كان يقسم الغنية بالعدل، فلا يجوز لأحد أن يستأثر بشيء، تعطى الغنية كلها للإمام، ويتولى قسمة كاملة. طيب إذا كان لا يقسمها بالعدل، كل واحد يجتهد في أن يأخذ ما يتحرى أنه العدل وليس طيب والعدل في القسمة كيفية تقسيم الغنيمة على المخاطئين؟ أن يقسم للراجل سهلا. طيب والمرأة؟ أيوة الراجل اللي هو ماشي على كبير يعني مش المرأة مش مثل المرأة الراجل اللي هو لا يقاتل على الفرس يقاتل مشاة ماشي على كبير للراجل سهلا وللفارس في السهم العربي ثلاثة أسهم وللفارس في الفرس العربي ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى اللي يقاتل على الجليد له سهلة اللي يقاتل على الفرس عربي له ثلاثة سهمين للفرس وسهم للرجل الفارس طب ليه يقول طب مفرق ثلاثة له فرص؟ ليه يعني ايه وقت التخصيص اثنين للفرس وواحد للرجل؟ لأن ممكن الفرس يكون مش لوحده ممكن يكون أغلى الفرس ومعاه صاحبه استعاره يكون السهم مين؟ الفرس صاحب الفرس ياخد سهمين مع انه ما تاخد الغريبه ولكن الرجل شارك في القتال بالفرس وممكن الفرس يقتل مش كده؟ ولا شك ان القتال على الفرس اقوى من القتال على الرجل فبرضه كان له مهل بالانتصار وبالتالي يكون صاحب الفرس له سهمان فاذا كان المقاتل هيقاتل على فرس يملكه ياخد هذا السهم ولا هيقاتل على مين؟ الغربي له سهمان. وبين فقهاء من يقول الفارس سهمان. يعني الفارس هو واحد والفرس هو واحد. والاول هو الذي دلت عليه السنه الصحيحه. ان الفرس له كم سهمه؟ اثنين. والفارس اللي عليه سهمه من الفارس. ولان الفرس يحتاج الى مهنه نفسه وسادسه. الفرس في القتال مش اي فرس. فرس يعد الباب معين ويضع طعام معين ويضرب ففرس محتاج نفقه ومحتاج تعب فكون هذا الفرس ياكل سهمين مقبول في الكتاب مقبول في الاسواق ومنفعه الناس به اكثر من منفعه الرجعين فارس على حصان اقوى من ان يلعب الليل طبعا هي اكثر على بعد زمان او يعرفوها بعد زمان دلوقتي يا فارس بعد 73 ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين. طبعا الفرس العربي اقوى واسبق في المعارك. ولهذا حتى اذا كان السباقات لم تنسق الفرس العربي لانه اقوى من غيره واصعب ومنهم من يقول بين الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والفرس الهجين الذي تكون امه نمطيه ويسمى في هذا الزمان الذكري سواء كان حصانا او حجرا ويسمى النمكه او خصيا ويسمى الكيش. طبعا ما شاء الله ولا اكيد الفرس اللي بتاع المدينه عليه اول مش عربي خالص يعني ابوه عربي بس امه فرضيه. الفرس بس فرس حجمي مش عربي. هجر يعني. هجر. ويسمى التكري. الشيخ الاسلام بن يمين كان الفرس المخلط ده يسمى ايه؟ التكري يعني كان بيركبوا تطار. تطار ما كانش عندهم فرس عربي. فنزل الفرس كان تطار، طار التكري. سواء كان حصانا او حجما. الحصان اللي هو الذكر. والحجم اللي هي الكفر، انثى الحصان. ويسمى الغرقا. كانوا بيسموه الهجين. الحج اللي هو الانثى. لسه الفصيل هتيجي يا رب لسه. أنا عندي لا مش فصيل لا حجبا سواء كان حصانا أو حجبا لا حجبا الحصان اللي هو الفقر والحجب اللي هو الفقر ويسمى الغمكة الهجين عند الشيخ الإسلام اليمين كانوا يسموه غمكة أو خصيا خصيا كانوا يسمون الكفيش كان السلف يعدون للقتال الحصان بشدته وقوته وحدته شوف فقه السلف وكيفية تدبيرهم للمتوالي كانوا يعدون للقتال الحصان القتال هو ايه؟ اتحاد صفين لما يكون بيت حمزه خير هيقاتل على فرس بكر صم. ليه؟ بشدته وقوته وحدته. عند الامتحان يحتاج فرس قوي، يحتاج فرس سريع بحيث ان الاخوان او القوي سريع معه. والاضرار هو البيان الكشف. لو بيهدر على الاعداد ليلا فابتر. يا رب الانثى. مش ذكر ليه؟ قال لانه ليس لها صديق ينمي العدو تحت رجله. الانثى ما لهاش حاجه زي الحصان الفقر. فكانوا بيستعملوها بايه؟ في الاضرار فابتر على الاعداد. وللسير الخصي لانه اصبع على السير. هيمشي مسافه طويله يبقى يركب الخصي. لانه بيتحمل المشي. الخصي اللي هو الخصي. قطع المصطفين. واذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار او منقول وعرفه صاحبه قبل القسمه فانه يرد اليه باجماع المسلمين. اليهود الان مثلا احتلوا ارض المسلمين في فلسطين. ارض زراعيه او ارض مباني او بيوت او مصانع او اخذوا سيارات او اخذوا اي شيء. وقتلنا اليهود واستردينا هذه الاموال. من عرف ماله قبل القسمه مش هيتاخد خمس وبعدين اربع خمس على الجيش. من عرف ماله قبل القسمه يرد اليه باجماع المسلمين. لو قال هذه السياره لي او هذه الارض الزراعيه ارضي خلاص تعطى الامر له هو القسم باجماع المسلمين. وتفاريع الغنائم واحكامها فيه اثار واقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك. ليس هذا موضعنا وانما الغرض ذكر الجمل هدفا. يعني الشيخ مش هيستوعب كل احكام تقسيم الغنائم. المقصود ذكر القواعد العامه والسائل العامه في ذلك. نقف عند هذا الحد والبدء في الدرس القادم ان شاء الله. سيتكلم فيه المؤلف عن تقسيم الصدقات والفين من اموال الدنيا. والله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد.